ذكر النسبي هنا القول الثاني والثلاثين وهو أن النعمة الظاهرة تفسير القرآن الكريم يعني بيان معانيه وفهم مقاصده وأن الباطنة معرفة تأويل والمراد بالتأويل هنا مرتبة فوق مرتبة الفهم وهو معرفة مآلات الأمور ومن جملتها مآلات الآيات فيما ورد فيها من أمر أو نهي أو خبر وغير ذلك ومن ما يبين لك هذا المعنى سورة النصر فإن الله عز وجل قال إذا جاء نصر الله والفتح فإذا أراد الإنسان أن يعرف تفسيرها علم أن تفسيرها هو أن الله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بنصره إياه وفتح مكة له وإذا أراد معرفة تأويلها قال ما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما ثبت في الصحيح أن في ذلك إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بهذه المرتبة العظيمة وهي التأويل فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كما ثبت في الحديث الصحيح فمرتبة التأويل مرتبة فوق العلم كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وشيخ شيوخنا ابن سعدي في مجموع الأوائل في تقييد الفوائد ومرتبة التأويل إنما ينالها العلماء الأكابر الذين جمعوا مع وزارة العلم طول الخبرة بأحوال الناس وأمورهم ولا يتمكن منها الناس الشاب فإنه يحتاج إلى آلة عظيمة حتى يكون دراكا بما آلات الأمور ما تنتهي إليه الأحوال وقد بين هذا المعنى في غير هذا المقام بأكثر من هذه العبارة ذكر أن سبيل هنا القول التاسع والثلاثين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة وأن الظاهرة الترغيب وهو ما ورد فيه الحث على وجه التحكم والترقب وأن الباطنة الترهيب وهو ما جاء فيه الحث على وجه التخويف والوعيد فيكون هذا نعمة وهذا نعمة لأنهما جميعا يسوقان النفس إلى الله سبحانه وتعالى ذكر أن سبيل هنا القول الأربعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة وهو أن النعمة الظاهرة الترغيب والترهيب وأن النعمة الباطنة التزيين والتحبيب فيكون ورود الأمر محفوفا بما يحبب فيه من الترغيب وبما يجر عنه من الترهيب ظاهرا ويكون تحبيب هذا الأمر وتزيينه بالعبد بنفسه باطنا كما امتن الله عز وجل به في آية الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ذكر أن سبيل هنا القول الحادي والأربعين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة وهو أن الظاهرة أنك تحب الله سبحانه وتعالى وترضى عنه وأن النعمة الباطنة أن يحبك الله سبحانه وتعالى ويرضى عنك والثاني أعظم من الأول ولهذا قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في القرآن والسنة أكثر من 100 دليل على أن الله يحب ويحب ذكر النسبي هنا القول الثاني والأربعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة وهو أن الظاهرة أنك مريده فأنت مقبل على خدمته وطلب رضاه والباطنة أنه مرادك يعني ليس في نفسك توجه إلا إليه سبحانه وتعالى فإن حقيقة الإرادة جمع النفس على المطلوب وترك تشغيلها بما المطلوبات الأخرى. ذكر النسبي هنا القول الثالث والأربعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة النعم المنقودة يعني الحاصلة للعبد في نفسه من بصر وسمع ومأكل ومشرب وملبس، وأن الباطنة النعم الموعودة التي يعد الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين إما في الدنيا وإما في الآخرة. ذكر النسبي هنا القول الرابع والأربعين، وهو أن النعمة الظاهرة، وهو أن النعم الظاهرة هي النعم المحضرة، وأن النعم الباطنة هي النعم المنتظرة، وهذا بمعنى القول السابق، ولكن اختلفت العبارة الدالة على هذا المعنى. ذكر النسبي هنا القول الخامس والأربعين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة النصر على الأعداء في الحروب، وذلك أن ذلك في الصورة الظاهرة إعلاء للدين وإرغام بكفرة المعتدين، وأن النعمة الباطنة الرغبة في القلوب بمحبة الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه وكمال الإقبال عليه والرغبة فيما عنده. ذكر عن سبيل هنا النعمة القول السادس والأربعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو بمعنى ما تقدم من كلام السيوطي أنه قال الظاهرة الصحة والباطنة المرض. ذكر النسبي هنا القول السابع والأربعين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن ظاهرة الشباب لما فيه من النشاط والقوة والفتوة المعينة على الازدياد من الخير، وأن النعمة الباطنة الشيء لما فيه من الوقار والحكمة واكتمال العقل، ومن هنا قيل الشباب سرور لما فيه من بهجة النفس، والشيء نور لما فيه من وقارها ورزانتها. ذكر النسبي هنا القول الثامن والأربعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة إدامة النعمة عليك تشكر الله سبحانه وتعالى بالثناء ثواب الشاكرين، وأن الباطنة سلب النعمة عنك لتصبر وتنال ثواب الصابرين، وهذا بمعنى ما ذكره السيوطي بما سلف أن النعمة الظاهرة العطاء والنعمة الباطنة المنع، فأغنى عن إعادة بيان معناه. ذكر النسبي هنا القول التاسع والأربعين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الإعطاء بالمسألة، فيسأل العبد ويعطيه الله سبحانه وتعالى، وأن النعمة الباطنة الإعطاء بغير مسألة، بل يبادر الرب سبحانه وتعالى عبده فيفتح له أبواب المواهب في شان دينه ودنياه. ذكر النسبي هنا القول الخمسين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة تجميع الرزق بأن يجعل الله سبحانه وتعالى رزق العبد ميسورا عليه سهلا بين يديه، وأن النعمة الباطنة تفريق الرزق لما في ذلك من السعي في الاكتساب والمبالغة في طلب ما يصلح به الحال، فيوجر العبد على طلبه هذا. ذكر أن سبيل هنا القول الحادي والخمسين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن الظاهرة هي أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بتوحيده، وذلك بقوله وألزمه كلمة التقوى، وأن النعمة الباطنة هي مبادرته إلى ذلك وإسلام وجوههم لله عز وجل، وهي المذكورة في قوله وكانوا أحق بها وأهلها. ذكر أن سبيل هنا القول الثاني والخمسين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة التنعيم بما يكتب للعبد من نعمة عليه في بدنه بماكل أو مشرب أو ملبس أو قوة وصحة، والباطنة التعليم وهو ما يكتب الله سبحانه وتعالى على العبد من مواهب فهم العلم وإدراكه والإحاطة به، فإن العلم لذة القلب كما أن المطعم والمشرب لذة الظاهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ذكر المسدي رحمه الله تعالى هنا القول الثالث والخمسين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الرزق، فييسر الله عز وجل لعبده الرزق، والباطنة فوق ذلك وهو أن يبارك الله سبحانه وتعالى للعبد في رزقه. وأصل الأمور إنما هو بجعل الله عز وجل البركة فيها، فإذا جعل الله سبحانه وتعالى للعبد البركة في علم أو عمل أو رزق أو حال فإن ذلك يكثره وينميه، فأصل البركة هو أن يضع الله عز وجل في ما يرغب فيه العبد أسباب تعين على تكثيره وتثميره. ومما ينبه إليه أن من الكلام الجاري على الناس أنهم يقولون أن هذه الأمور إنما تمشي بالبركة، ويقولون هذا على وجه الاستخفاف بهذه الكلمة، والحق أن الأمور لا تجر إلا ببركة الله سبحانه وتعالى، فهذه الكلمة لها مقام عظيم، لكن صار الناس يتسهلون بهذه الكلمة ويقولونها على وجه الاستخفاف، وأن الأمور التي لا تلتزم بشيء إنما تكون جارية على وقت بركة الله عز وجل، والأمور كلها منظمها وغير منظمها، عزلتها وشدتها وواهيها وضعيفها لا ينفع العبد حتى يضع الله سبحانه وتعالى فيه البركة. الأدب مع الله سبحانه وتعالى هو في طيب لسان الإتيان بمثل هذه الجملة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الرابع والخمسين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة سلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، وهذا إما أن يكون في حال حياته صلى الله عليه وسلم بالسلام على من يلقاه من المؤمنين، أو يكون بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في التحيات وفيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيشمل جميع عباد الله الصالحين حتى من تأخر عن شهود النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعده بقرون طويلة. وأن النعمة الباطنة سلام الملائكة ليلة القدر وعند الموت وفي القيامة وفي الجنة، ثم سلام الرب سبحانه وتعالى بلا واسطة. ذكر المسدي هنا قول الخامسة والخمسين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة أولياء والباطنة أعداء، وهو بمعنى ما تقدم من كلام السيوطي الظاهرة الأصدقاء والباطنة الأعداء. ذكر المسدي رحمه الله تعالى هنا القول السادس والخمسين، وهو في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الزوجة المساعدة والباطنة الزوجة المخالفة، وفي معنى هذا ما ذكره السيوطي من أن الظاهرة الزوجة الصالحة والباطنة الزوجة السوء، وقد تقدم بيانه. يتركك يعني يتركك، يتركك في ذلك حتى لا تستطيع. ذكر النسبي هنا القول السابع والخمسين بتعيين نعمة الطريقة والباطنة، وهو أن الطريقة الجار المرضي، لأنه يتركك بذلك تعيش بطمأنينة ورخاء وسهولة عيش، وأن نعمة الباطنة الجار المؤذي الذي يزعجك عن وطنك ودار قرارك فتنال فضيلة القرب، لأنك ذكر أن هذا المقام محل للسكنى الطيبة تشتغل بما ينفعك ويقودك إلى سكن أطيب، وهي نزول العبد الجنة. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الثامن والخمسين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة قبول القلوب، فقبول قلبك لشيء وإقباله عليه نعمة ظاهرة، والنعمة الباطنة ومضرة القلوب بأن ينظر قلبك من شيء ويتضرر منه فتشهد نعمة تغير الحال القلبي وتعريفها. ذكر عن سبيل هنا القول التاسع والخمسين بتعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الجاه والرفعة، وهو ما يكون للعبد من منزلة في هذه الدنيا ومقام عند الناس، وأن النعمة الباطنة الخمول والضعف، وذلك لأن لا يتبع الإنسان ولا يجتهد، ففي الأول يتيسر عمل الإنسان ويطلب كل خدمته ويقبل عليه بما يريد من المنفعة في الدنيا، وفي الخمول والضعف سلامة الدين، ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يعظمون الخمول وترك الذكر، ولابن أبي الدنيا كتاب مفرد في هذا الشأن ينبغي أن يطالعه طالب العلم. ذكر المصنف ذكر النسبي هنا القول الستين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الولد الباطن، وهو الذي يكون عونا لوالده ومساعدا له فيما يرغب بتحصيله، وأن نعمة الباطنة الولد العاق الذي يكثر الأعداء على العبد ويجعل بغيضه يجد له في نفسه شيئا من الانتصاب منه بإعلان فساد ذريته وعقوقهم له فيشمت فيه أعداءه. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الحادي والستين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن نعمة الظاهرة ولادة الولد، فإن ولادة الولد توجب الفرح، وأن نعمة الباطنة موت الولد فإنه يكون فرطا يعني متقدما بين يدي والده ويكون له شفيعا عند الله سبحانه وتعالى. ذكر النسبي هنا القول الثاني والستين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة النهار والباطنة الليل لما في النهار من الظهور ولما في الليل من الستر، وقد امتن الله عز وجل على الناس بالليل والنهار في آيات كثيرة. ذكر أن سبيل هنا القول الثالث والستين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة البحار والأنهار لأنها هي مباركة للناس على وجه الأرض ينتفعون بها، وأن نعمة الباطنة العيون والآبار لأنها مياه مستورة عن أعين الناس في باطن الأرض فيستنبطونها وينتفعون بها. ذكر أن السبي هنا قول الرابع والستين بدعين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الصلاة لأنها أقوال وأفعال طاهرة، وأن الباطنة الصوم لأن الصوم فطم للنفس عن ماء الفاكهة، والفطم عمل باطن لا ظاهر. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الخامس والستين بتعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة قصة الماضين علينا لنعتبر، يعني أن الله سبحانه وتعالى قص علينا من أقبال الماضين لنعتبر والتعب منه، والنعمة الباطنة ترك قصتنا على غيرنا لنستتر، فلم يكفر الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة حال هذا غيرها من الأمم، بل جعل هذه الأمة هي آخر الأمم وقص عليها ما سبق من أقبال الأمم، ولم يقص خبر هذه الأمة على أحد، فكان ذلك سترا لها ونعمة باطنة من النعم عليها. لعل استقامة العبارة هنا بأن يقال الظاهرة اختلاف المرادات والباطنة اختلاف المهمات، أما بقية الكلام فلا يتضح السياق. إذا علم هذا فقد ذكر النسبي هنا القول السادس والستين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو على ما ذكرنا أن نعمة الظاهرة اختلاف المرادات، فمرادات الناس ومطالبهم مختلفة متباينة، وذلك نعمة منهم من الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن النعمة الباطنة اختلاف المهمات، يعني اختلاف الأمور التي تهم الإنسان وتجعل له في نفسه همة توجهه إلى أمر من الأمور. أما التفسير الأولى فلا محل لها من السياق، فيكون صواب العبارة الظاهرة النظر في ملكوت الأراضين والسماوات، والباطنة التحسين. إذا تقرر هذا فقد ذكر النسبي هنا القول السابع والستين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن نعمة الظاهرة النظر في ملكوت الأراضين والسماوات والتدبر والتفكر فيها، وأن النعمة الباطنة تحسين هذا الملكوت وتزيينه في قلب العبد حتى يجد الرغبة في العيش فيه. في قابل التعريف، في قابل التعريف تنكيه. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الثامن والستين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة تعريف بأن يجعل الله سبحانه وتعالى للعبد عرفانا في الأشياء، ولا يجعل في قلبه نكرة للشيء ولا مباعدة له، وأن النعمة الباطنة التنكير بأن يجعل الله عز وجل في قلب عبده نفرة للشيء توجب النفرة منه فتكون نعمة على العبد. وقد قال ذكر السبي رحمه الله تعالى هنا النعمة التاسعة والستين، ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول التاسع والستين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة حسن العمل والنعمة الباطنة صدق الوجل فحسن العمل أمر ظاهر وصدق الوجل أمر باطن. ذكر أن سبيل هنا قول استبعين لتعيين النعمة الظاهرة والباطنة وهو أن الظاهرة حمد الله سبحانه وتعالى على ما يصل إلى العبد من نعمة وأن الباطنة الشكر على النعمة لأن النعمة ولا بد يأتي بضياتها منها فيثيب الله سبحانه وتعالى عليها ويكفر بها فتكون نعمة بهذا المعنى. ذكر أن سبيل رحمه الله تعالى هنا عن قول الحادي السبعين لتعيين النعمة الظاهرة والباطنة وهو أن النعمة الظاهرة المنح وأن النعمة الباطنة المحن وهذا بمعنى ما تقدم في القول السابق وتقدم نظيره في كلام السيوطي. ذكر أن سبيل هنا القول الثاني والسبعين لتعيين النعمة الظاهرة والباطنة وهو أن الظاهرة العرق المحركة التي تنبض وتتحرك ويشاهد الإنسان حركتها في أجزاء بدنه وأن النعمة الباطنة هي العروق الساخنة التي إذا حركت أوجبت للعبد ألما كعروق الأسنان مثلا فإن عرق السن إذا أضر بصاحبه وألمه فمن نعمة الله سبحانه وتعالى أن يسكن هذه العروق التي إذا ضربت ألمه. ذكر النسبي هنا القول الثالث والسبعين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة وهو أن نعمة الظاهرة التربية بعد الولادة لإمداد العبد بما به صلاح حاله أن النعمة الباطنة تربيته قبلها في بطن أمه كما قال تعالى وإذ أجنكم في بطون أمهاتكم. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الرابع والسبعين بتعيين نعمة الظاهرة والباطنة وهو أن النعمة الظاهرة ما يكتسبه العبد فيجتهد في طلبه ويحصله وأن النعمة الباطنة ما يأتيه من حيث لا يكتسب بل يرزقه الله عز وجل من حيث لم يكن يشعر به. كيف يستقيم هذا مع ما ذكر بأن من النعم الباطنة أئمة الجو بما في بقائهم من العدل صواب إيش؟ الظاهرة الأمر بمحاربة الشيطان والباطنة الفوز بطاعة السلطان وبهذا يستقيم السياق. على هذا يكون أن سبيل قد ذكر القول الخامس والسبعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة وهو أن النعمة الظاهرة الأمر بمحاربة الشيطان وأن النعمة الباطنة الفوز بطاعة الرحمن فالأول تخلية والثاني تحلية فإن محاربة العبد للشيطان تخلية من النوازع الشيطانية والنوازع النفسية الردية وطاعة الرحمن تحلية بالمعاني الكاملة الفاضلة. ذكر النسبي هنا القول السادس والسبعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة وهو أن النعمة الظاهرة العمل وهو أن النعمة الظاهرة العمل الصالح وأن النعمة الباطنة النية التي تكون في القلب. ذكر النسبي هنا القول السابع والسبعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة وهو أن الظاهرة الإطعام والإسارة بأن يرزق الله سبحانه وتعالى عبده طعاما ثم يسوغ له أكله وشربه ويجعل له بذلك لذة والباطنة أن يحصل منفعة هذا الطعام والشراب بالإشباع والإرواح. الله يرضي سلام الطعام والشراب والباطنة استثارة الطعام والشراب حيث يهون الله سبحانه وتعالى عن العبد أكله وشربه ويلذذه فيه، وأن النعمة الباطنة إخراجهما بسهولة لأن يتخلص العبد منهما عند حال قضاء الحاجة. ومن هنا قال بعض أهل العلم في بيان النكتة في قول العبد إذا خرج من خلاء مطوانه، قالوا إن النكتة في اختيار هذا الذكر لما في قول العبد غفرانك من طلب المغفرة في تقصير العبد عن شكر النعمة، فإن العبد إذا دخل إلى الخلاء ثم أخرج ما في جوفه كان إخراجه بهذا نعمة من الله عز وجل الذي يسر عليه ذلك ولم يعسره عليه، فكان قوله غفرانك إذا خرج إعلانا بعدم قيامه الكامل بما يجب لله سبحانه وتعالى من شكر النعم، وهو أحد الأقوال في حكمة قول القائل غفرانك إذا خرج من الخلاء. وقد روي في المعنى المتقدم حديث ضعيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي هدى ما من هدى وعافاني، لأنه حديث ضعيف ويغني عنه المعنى المتقدم المذكور في الحديث الحسن وهو قول رضوان عند خروج من الخلاء. ذكر أن السبيل رحمه الله تعالى بعد هذا القول 79 في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة إلزام الأمراء والباطنة إخراج الحروب والدماغ، وتقدم ما يشارك هذا المعنى من الأقوال الثالثة معناه ظاهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول 80 في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة ما ظهر من الثمار والباطنة ما بطن من الرقاء، يعني ما وجدت لذته بصورته من الثمار وما وجدت رطوبته وما وجدت لذته برطوبته منها. البخار قطار البخار ما كان طلع في ذلك الزمان، الصواب ايش؟ ما يستفاد بالتجارة، ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول 81 في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة ما يستفاد بالتجارة والصناعات لأنها ظاهرة على وجه الأرض، وأن النعمة الباطنة ما يستفاد بالزراعات لأن الزرع يخرج مع باطن الأرض، ولعل بقية العبارة أن هذا أكثر المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. ذكر أن النسبي رحمه الله تعالى هنا القول 82 في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة صيود البر والباطنة صيود البحر، لأن صيود البر على وجه الأرض وصيود البحر في باطنه، والله عز وجل قد أحل لنا صيد البر والبحر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول 83 في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة ما يستفاد من المعادن والباطنة ما يستفاد من البحار، والمراد بقوله رحمه الله تعالى في النعمة الظاهرة ما يستفاد من المعادن، يعني مما هو على وجه الأرض مما يستخرج من الأرض الملحية، فإن الأرض الملحية تسمى معدنا، ولذلك في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضى رجلا معدنا باليمن، يعني أرضا ملحية أو كما يسمى بالمناجم التي تكون على وجه الأرض. وأما الباطن في هذا القول 83 فهو ما يستفاد من البحار بجوفها من لؤلؤ وغير ذلك. وقد قال الله أنه إذا قمت بإصلاح المعاشر فلا تتولى ذكر عن سبيل رحمه الله تعالى هنا قول 84 في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة التجارة بإصلاح المعاش، والباطنة ألا تشغل العبد زهرة التجارة عن إصلاح المعاني، فيكون في الاشتغال في التجارة بالظاهر إصلاح المعاش، وفي عدم التشاغل بها في الباطن إصلاح المعاد. ذكر المصنف رحمه الله ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا قول 85 في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، فذكر أن الظاهرة العمل الصالح، والمعنى بذلك العمل الصالح المحصول بالعبد القاصر عليه، وأن الباطنة هو العمل النافع المتعدي من العبد إلى غيره. ذكر النسبي هنا القول 86 في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة ذكر اللسان والباطنة ذكر الجنان، هذا بمعنى ما تقدم من كلام السيوطي أن الظاهرة ذكر باللسان والباطنة ذكر بالجنان. ذكر النسبي هنا القول 87 في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله، والباطنة وهي أن تريد ما عنده سبحانه وتعالى فتخلص له سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل يريدون وجهه، يعني يقصدون رباه ومخلصين له سبحانه وتعالى. ذكر النسبي رحمه الله تعالى القول 88 في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة البسط والباطنة القبض، وهذا له معنى صحيح وهو الذي ذكره المعلق، من أن البسط التوسعة في الرزق والقبض التضييق فيه، فإن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وله معنى غير صحيح وهو اصطلاحا للمتصوفة في كلامهم في مصطلحاتهم في البسط والقبض، فيزعمون أن البسط هو ترك الحسمة مع الله عز وجل والإجلال عليه والانبساط إليه، وأن القبض ضد ذلك، وهذا ما هذه مقالة محدثة في الإسلام كما بينها ابن القيم في مدارج السالكين. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول 89 في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة النوم بالسكون والراحة، فينام الإنسان في الليل فيسكن ويرتاح، وأن النعمة الباطنة التهجد بالعبادة والخلوة فيه والتلذذ بمناجاة الرب سبحانه وتعالى. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول 90 في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن ظاهرة الصيد والنعم ظاهرة في البروق، والباطنة الشتاء باطنة في الثبور، وفي سياق الكلام عدم استقامة، لكن الذي يظهر أن معنى قوله ظاهرة الصيد والنعم ظاهرة في البروق يعني سلامة الإنسان في ظاهره، لأن الصيد قد تقدم ذكره فلا محل له هنا، وإنما يعني أن الإنسان في ظاهره يكون سليما صحيحا، والنعمة الباطنة الشفاء، لا بعد ورود العلة، هذا هو الذي يظهر من معنى الكلام، وإن كان سياقه لا يستقيم ولا بد له من إصلاح، إما من نسخة أخرى لكتاب السيوطي وإما من كتاب النسبي أن يوجد. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الحادي والتسعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن ظاهرة إحسان العبادة والباطنة منة من الله في التوفيق للعبادات، وهذا بمعنى ما تقدم في مسألة أن ظاهرة التوفيق للطاعات والباطنة قبول الطاعات. ذكر النسبي هنا القول الثاني والتسعين بتعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة شريعة الرسول، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وأن الباطنة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الثالث والتسعين بتعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة السمعيات، يعني ما جاء بالخبر من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالسمع إذا أطلق بمثل هذا المقام المراد به النص الوارد في الكتاب والسنة، وأن النعمة الباطنة العقليات، يعني المدارك، يعني المدارك التي تدرك بالعقل من أقيسة وغيرها. والباطنة ما حد يكون ناس مقاصد الشريعة؟ إيش؟ والباطنة مقاصد النصوص. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الرابع والتسعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة أعيان النصوص، يعني الفاظها من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والباطنة مقاصد النصوص، يعني ما تومئ إليه النصوص وترمي إليه. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الخامس والتسعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة العبارات، يعني الألفاظ المرشدة باللسان، وأن النعمة الباطنة الإشارات، وهو المعاني التي تقع في القلب. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول السادس والتسعين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة التمكين في الأرض، وأن الباطنة التسكين، يعني إنزال السكينة على العبد فيها بحيث يطيب عيشه وحظه منها. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول السابع والتسعين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة ما يؤكل ظاهره ويبقى باطنه كالخوف والمشمش ونظائرها، فإن الإنسان يأكل الظاهر ويلقي النواة التي في الباطن، وأن النعمة الباطنة ما يؤكل باطنه ويلقى ظاهره، وذلك مثل الموز الذي يؤكل باطنه ويلقى ظاهره. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الثامن والتسعين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الاختبار، وذلك ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده، وأن النعمة الباطنة الاختيار، وهو اصطفاؤه سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه. ذكر النسبي القول التاسع والتسعين بتعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة المنامات التي يراها الرائح على نومه، وأن الباطنة المناجاة وهو ما يجده العبد من إقبال لقلبه على ربه سبحانه وتعالى وإرضاء بسره إليه. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول المتم المئة وهو بتعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان في عالم الشهادة، وأن النعمة الباطنة هي موته صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا قول الواحد بعد المئة وهو في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة قضاء غيرك حاجتك فيتفضل عليك فيها، وأن النعمة الباطنة قضاءك حاجة غيرك فتتفضل أنت عليه بذلك. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الثاني بعد المئة وفي تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الأمن في الدنيا، وأن النعمة الباطنة هي الأمن العقبى يعني في الآخرة، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فلهم الأمن في الدنيا والآخرة فيجمع لهم نعمة باطنة وظاهرة. ذكر النسبي هنا القول الثالث السابعة والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة وأنه يمكن أن يقال إن الظاهرة المطر وهو الغيث الذي يصيب الناس فيكون ظاهرا عليهم، وأن النعمة الباطنة النجاة وهو ما يوجد إما في الهواء بلطفه وضغطه، وإما يوجد من القبر على النباتات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول الثامن والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال أن النعمة الظاهرة الاجتهاد في العبادات وذلك بفروضها على الجوارح والأركان، وأن النعمة الباطنة بفتور العبد عنها وإخلاله منها. وذكر في ذلك حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال القرآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول التاسع والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال إن النعمة الظاهرة هي الزوجة الصالحة لما في وجودها من إقرار عين الزوج وإعانته على حياته، وأن النعمة الباطنة الزوجة، وأن النعمة الباطنة الزوجة السوء لأنها تهذب أخلاق زوجها، فإنه يصبر على مقاسات أخلاقها ويتحمل عنتها ومشقتها، فيكون ذلك مؤدبا له مصلحا لأخلاقه مقوما لسيرته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الثلاثين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال إن النعمة الظاهرة الخدم الموافقون لما في موافقتهم وسرعة مبادرتهم بخدمة مخدومهم من الراحة والسكون، وأن النعمة الباطنة الخدم السوء لما في أمرهم ونهيهم من تعويض الأمر والنهي على الحلم والأناة، ففي ذلك احتساب أخلاق فاضلة نظير ما تقدم بالزوجة السوء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الحادي والثلاثين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال إن النعمة الظاهرة ما لاقى في النفس ووافقها من المطاعم والمشارب لأنها تتردد به، وأن النعمة الباطنة ما كرهته وعقده لأن صد النفس عن شيء من المطاعم والمشارب قد يكون بمخالفته لطبيعة النفس، فلو حملت النفس على تناوله ربما آذاها وأضر بها، فيكون حينئذ كراهة النفس لشيء من المطاعم أو المشارب بمصلحتها فتكون النعمة الباطنة. كثير من المواجيد التي تقوم بأمثال الصوفية وهذا المحل أيضا بمنزلة ما تقدم، فإن الناسخ فيما يظهر انتقل بصره فأدخل جملة في جملة ولم يتنبه إلى هذا ناشر الكتاب كما تنبه إلى الموضع السابق، واستقامة العبارة سدادها أن يقال، وقد يقال الظاهرة ما أحب أحله الله من المأكولات والمشروبات، والباطنة ما حرمه الله من المأكولات والمشروبات. وقد يقال الظاهرة ما قام باللسان وأرشدت إليه العبارات، والباطنة التي تقوم بالقلب وتكسر العبارة عنها كدليل الاستحسان الذي تقول به الأئمة الحنفية وكثير من المواجيد التي تقول به السادة الصوفية. إذا قرر هذا فحينئذ يكون المصنف قد ذكر هنا القول الثاني والثلاثين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال إن النعمة الظاهرة ما أحله الله من المأكولات والمشروبات بما في ذلك من التلذذ والتوسعة على النفس، وأن النعمة الباطنة ما حرمه الله من المأكولات والمشروبات بما فيها من مضرة النفس والبدن. ثم ذكر القول الثالث والثلاثين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال إن النعمة الظاهرة ما قام باللسان وأرشدت إليه العبارات، فيسر الإفصاح عنه، وما كان الإفصاح عنه وإبانته على غائره كان ذلك نعمة ظاهرة عليه. وأن النعمة الباطنة ما قام بالقلب وقصرت عنه العبارات، فيجده العبد في نفسه إلا أن لسانه يقصر عن كمال بيان مقصوده، فتقصر عبارته عن الإخبار عن مقصوده. ومثل لذلك بدليل الاستحسان الذي نقول به الأئمة الحنفية، وذلك أن الاستحسان عند أن يجد المجتهد في نفسه رجحان دليل على آخر في إخراج مسألة عن ظاهرها، إلا أن عبارة المستحسن ربما قصرت عن بيان العلة التي أوجبت خروج هذه المسألة عن ظاهرها. ومثل ذلك المواجيد التي تقول بها السادة الصوفية كما ذكر المصنف غفر الله له. وأصل الورد أصل شرعي كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. فهذا الحديث أصل في الوجد، وأن العبد يجد معاني في قلبه من اللذة والسرور والانبساط بالأحوال الإيمانية والحقائق الشرعية. أما ما اصطلحت عليه المتصوفة بالمعنى أخص في هذا الباب فلا يلتفت إليه، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. وقد يقال الظاهرة كما ذكر من مدارج الباطنة من الأسرار والمراتب الأخرى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الرابع والثلاثين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأنه يمكن أن يقال إن النعمة الظاهرة ما يدخل من الثمار، لأن مبعثها تكون بالأمر الظاهر، يأخذ الإنسان هذه الثمرة في جوفه فيتلذذ بها، وأن النعمة الباطنة ما يزرع من نواة ومزرع فتخفى في الأرض وتسقى ثم تخرج منها الشجرة وتنزع منها بعد ذلك الثمرة. فلما كانت ذكر من الاستنباط هنا وبلغ عدة ما ذكره 72، وهذا يخالفه الواقع، فإن عدة ما ذكره من الأقوال 34 قولا، وإذا ضعف هذا الرقم باعتبار أن نصفه نعمة ظاهرة ونصفه الآخر نعمة باطنة، فإن عدة ما ذكر من النعم الظاهرة والباطنة معا تكون 68، ولا تبلغ العدد إلا أن يكون في كلامه سقطا، وحينئذ يقال إن ما ذكره من بلوغ العدة إلى 72 حق المسلم. ثم بين أنه لما بلغ هذا الموضع من الاستنباط أخبر إليه تفسير النسب الذي ذكر له من قبل أنه عد فيه نحو 300، فساق عبارته هنا ثم أعقبه بتتمات من عنده. ذكر النسبي هنا القول الأول من كلامه في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن النعمة الظاهرة الإسلام والصورة الحسنة والرزق المزدى للعبد، وأن النعمة الباطنة ستر الله عز وجل على العبد فلا يفضحه بمساوي عمله. هو ذكر في ذلك حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رضا ذكر المصنف ذكر عن السفي رحمه الله تعالى هنا القول الثاني في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن النعمة الظاهرة هي الجوارح كالأذن والعين واللسان، وأن الباطنة المصالح وهي صفات القائمة بها كصفة الكلام بالنسبة للسان، وصفة السمع بالنسبة للأذن، وصفة البصر بالنسبة للعين. ذكر النسبي هنا القول الثالث في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة التصوير يعني في الخلقة الظاهرة، وأن الباطنة التنوير يعني تنوير باطن الإنسان بالأحوال الإيمانية والحقائق الشرعية الكاملة. ذكر النسبي هنا القول الرابع في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة الإقرار باللسان لله بالوحدانية ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن الباطنة اعتقاد ذلك. ذكر النسبي هنا القول الخامس في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الدعوة إلى الإيمان بأن يكون العبد داعيا إلى الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأن النعمة الباطنة الهداية إلى الإيمان بأن يوفق العبد إلى أن يكون باطنه في الإيمان كظاهره من الدعوة إليه. ذكر النسبي هنا القول الثالث في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن الظاهرة هي عطاء الإيمان بأن يوفق الله العبد إلى أن يكون مؤمنا، وأن الباطنة الإقرار على الإيمان وتثبيت العبد عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل في دعائه فيقول: اللهم نقلب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وقال رسول الله ذكر النسبي هنا القول السابع في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، هو أن الظاهرة الدعاء إلى الإسلام، يعني دعوة الناس إلى الدخول فيه، وأن النعمة الباطنة الدعاء إلى نظر السلام، يعني إلى مقام أعظم وهو الحرص على الفوز بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى بالآخرة. هذا معنى الدعاء إلى نظر السلام، لأن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالمقام الأعظم الدعوة إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى من الأجر الكريم والنعيم المقيم في الجنة، وأعلاه تلذذ أهل الجنة برؤية ربهم سبحانه وتعالى. ذكر النسبي هنا القول الثامن بالنعمة الظاهرة والباطنة، وأن النعمة الظاهرة النفع، وهو ما ينتفع الإنسان به في حال أفعال وفعال، وأن النعمة الباطنة وذلك بأن يرفع الله سبحانه وتعالى العبد ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة، وأبلغ ما يكون به الرفع هو العلم والإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأصل الرفعة إنما تكون بالعلم، لأن الإيمان إنما يحصل لحصول العلم، كما قال الله عز وجل: نرفع الدرجات من نشاء. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: نرفع درجات من نشاء، قال: بالعلم. ذكر النسبي هنا القول التاسع في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة التوفيق للإيمان والطاعة، فيوفق الإنسان إلى موافقة أوامر الشريعة من صدق الحديث والوفاء بالوعد وأداء الأمانة وحفظ العهد وإقامة الصلاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وسائر أنواع الطاعات، وأن النعمة الباطنة إخفاء السيئات، فيستر الله سبحانه وتعالى على عبده ولا يكشف ستره ويفرحه بإظهار سيئاته، بل ينعم عليه بإخفائها. ذكر النسبي هنا القول العاشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة التخفيف، يعني ما خفف الله عز وجل على عباده ويسر بالأحكام، فإن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده المؤمنين، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، أخرجه البخاري. وأن النعمة الباطنة التضعيف، وذلك أن العبد يعمل عملا فيضاعفه الله سبحانه وتعالى له أضعاف كثيرة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النسبي هنا القول الحادي عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن النعمة الظاهرة النطق، وهو الإصاح باللسان عن البيان، وأن النعمة الباطنة العقل، وهو وجود قوة مدركة في باطن الإنسان تحجزه عما لا ينفعه وتحول بينه وبين ما يضره. ذكر النسبي هنا القول الثاني عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن الظاهرة التبيين، يعني جعل الدين بينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويبين آياته للناس. فالدين بين ظاهر، والقرآن مبين بين، قد بدل بلسان عربي فصيح، وأن النعمة الباطنة التزيين، يعني أن الله سبحانه وتعالى يزين الحق والهدى والخير والإيمان للعبد كما قال الله تعالى: فزينه في قلوبكم. ذكر أن السفي هنا القول الثالث عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة التكليف، يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأمر والنهي، وذلك بمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الدين كله فاعملوا بأمره واجتنبوا نهيه. وأن النعمة الباطنة التأليف، وهو ما جعل الله سبحانه وتعالى من المحبة والألفة بين المؤمنين، فجعلهم بمنزلة الجزء الواحد، كما صح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن النعمان بن بشير. ذكر النسبي هنا القول الرابع عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة تعديد الحسنات، وذلك بتكثيرها وتفصيلها وبيان أجورها، وأن النعمة الباطنة إجمال السيئات بسترها وإخفائها وعدم إظهارها ولا تعديلها. ولذلك كانت طريقة الشريعة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الحسنات تنشر وتكثر وتعدد وتبين على وجه الإجمال، أما السيئات على وجه التفصيل، أما السيئات فإنها إنما تذكر على وجه الإجمال، فلا يفصل السيئة، فلا يذكر تفاصيل حالها وحال فاعلها وكيفية مواقعتها. وما عليه أكثر الناس اليوم في باب الوعظ والتذكير من مخالفة هذا الأصل، فهو مخالفة لأصل عظيم من الديانة. وإذا تأملت حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السيئات، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجملها ولا يفصلها، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة جاءتني فأخبرتني أنها زنت، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان زناها، ولا من زنت به، ولا الأحوال التي اعترف ذلك الفعل القبيح، بل غاية الشريعة إنما هو الزجر عن هذه الأعمال، وتحصيل هذه الغاية لا يكون بتفصيلها، لأن تفصيل الفعل البغير قد يكون فيه تحبيب لمن سمع، فإن المرأة إذا سمع شيئا من هذه القبائح على وجه التفصيل كقصة مواقعة محرم من الفواحش المحرمة كالزنا أو اللواط أو غيرها، ربما كان في القلب مرض وفي النفس علة فمالت إلى شيء من هذا وتلذذ به، وأقل ذلك أن يكون تلذذها بالسرع. ولذلك كانت طريقة أهل العلم والدين الكامل بالوعظ والتذكير أنهم لا يبينون هذه القبائح على وجه التفصيل، بل كانوا ينهون عن ذلك، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام. وصدق رحمه الله تعالى لما في إشاعة المنكرات على وجه التفصيل من تطبيق عزائم المؤمنين وتقوية دعاوى المنافقين، فإن المؤمن إذا سمع مثل هذه القبائح مفصلة تفرط عزيمته وخاف من ذهاب الدين واعتراه الياس، وربما اشتدت عليه الغربة. وإذا سمع المنافق مثل هذه الدعاوي منشورة مبسوطة فرح بذلك وابتعد، وظن أن الناس قد صاروا إلى موافقة ما هو عليه من الباطل من محبة السيئات والرغبة في شيوع الفواحش، في إشاعة الفواحش بين المؤمنين. ومن نصائح ابن هبيرة الوزير الصالح رحمه الله تعالى لبعض الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر أنه قال: إذا أصبت أحدا من المسلمين على شيء من هذه القبائح فاستره، فإنها عورة للإسلام. وصدق رحمه الله تعالى، فإن كون أحد من المسلمين يقع في زنا أو في لواط أو في شرب خمر هي عورة يجب أن تستر. وبه تعرف أن ما صار عليه الناس كما ذكرت آنفا من نشر هذه القبائح، حتى صاروا يعددونها بالنسبة المئوية فيقولون إن في هذه البلاد ممن يفعلون كذا وكذا، نسبة كذا وكذا، وأن فيهم ممن يفعل نسبة كذا وكذا، ويذكرون قبائح كذا وكذا. وهذا كله من المخالف للطريقة الشرعية. وإذا أراد الإنسان أن يعرف فإنه يعرف بالمشروع ويعرف بالكتاب والسنة، ففيهما الشفاء التام. وقد قال أبو زرعة الرازي: من لم يعرف الكتاب والسنة فلو عرف الله. والوعظ بمثل هذه وإن أحدث في الظاهر تأثرا فإنه بالحقيقة لا ينفع، لأنه خلاف الطريقة الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن اعتقد شيئا غير ما جاء به الشريعة أنفع للناس بالتذكير والوعظ فهو ضال مضل. فيجب على الإنسان أن يحرص على تحري وعظ الناس بالطريقة الشرعية، ومن ذلك إجمال السيئات وتعديد الحسنات. ولهذا صار تعديد الحسنات نعمة ظاهرة وإجمال السيئات نعمة باطنة كما جاء في هذا القول. ذكر النسبي القول الخامس عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الأوصاف، يعني ما على العبد من أوصاف خارجة في الظاهر كالكرم والجود والإحسان وغير ذلك، وأن النعمة الباطنة ما يكون في نفس الإنسان من أسرار الصلاح والخير والزهد كالإخبات وخشية الله عز وجل ومخافته ومحبته. ذكر النسبي هنا القول السادس عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة الأفعال المرئية لكونها مرئية بالخارج مشهودة بالعيان، وأن النعمة الباطنة الضمائر المخفية المطوية التي تكون في نفس الإنسان من صلاح وخير وتخفى على غيره. الله عز وجل يحب العبد التقي النقي القوي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النسبي هنا القول السابع عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة حسن الخلق وهو صورة الظاهر، وأن الباطنة حسن الخلق وهو صورة الباطنة. ذكر النسبي هنا القول الثامن عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن النعمة الظاهرة وجود النعمة بأن يكون الإنسان ممتعا بنعماء الله سبحانه وتعالى مقلبا فيها، وأن النعمة الباطنة شهود المنعم، وذلك بمعرفة قدر النعمة الواصلة إلى العبد وملاحظتها، فلا يخفى عن نظره وبصيرته معرفة أن ما هو فيه من حسن حال في الباطن أو الظاهر فهو بإنعام الله سبحانه وتعالى وتفضله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول التاسع عشر في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن الظاهرة هي النعم الدنيوية وأن الباطنة هي النعم الدينية. ذكر النسبي هنا القول العشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن النعمة الظاهرة نفس بلا زلة، فيكون العبد باعدا للخطيئة غير مخالف لها، وأن النعمة الباطنة أن يكون قلبه حيا حاضرا غير غافل ولا سام ولا لا. ذكر النسبي هنا القول الحادي والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن النعمة الظاهرة في تحصيل العبد للأموال ونمائها بيده، وأن النعمة الباطنة في إشراق باطنه بالأحوال الكاملة من ذوق الإيمان وصفاء نفسه بالاعتقادات الصحيحة والأحوال المستقيمة. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الثاني والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة التوفيق للطاعات، فيوفق العبد إلى الطاعة ويؤخذ بيده إلى القيام بها ويعان على فعلها وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى فيها. والنعمة الباطنة قبول هذه الطاعات من العبد إذا فعلها. ولو قال المصنف رحمه الله تعالى ولو قال قائل هذا القول بأن النعمة الباطنة تقبل الطاعات لكان أحسن، فإن التقبل لفظ أعلى من مجرد القبول، فإنه يشتمل على محبة الله سبحانه وتعالى للعامل ورضاه عنه. ولهذا كان دعاء الأنبياء قولهم ربنا تقبل منا، ولم يأتي في دعاء الأنبياء قولهم ربنا اقبل منا، لأن مجرد القبول إنما يقتضي صحة العمل والأجر عليه، أما التقبل فإنه يقتضي فوق ذلك أن يحب الله سبحانه وتعالى العامل ويرضى عنه. فينبغي للداعي إذا دعا أن يقول اللهم تقبل أعمالنا، فإن ذلك أبلغ في الدعاء من قوله اللهم اقبل أعمالنا. ذكر النسبي هنا القول الثالث والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة النعم الدنيوية من أكل ومشرب وملبس ومطعم، وأن الباطنة تصفية الأحوال الباطنة، فلا تقلق النفس ولا يتشوش الخاطر، بل تكون النفس مستقيمة والخاطر هادئا والبال هنيئا. وتحصيل هذه الباطلة يعني تصفية الحال إنما تكون بقدر تصفية الإنسان لأعماله، كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي في قوله في صيد الخاطر تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال، انتهى كلامه. يعني أن العبد إنما تصفى له الحال على قدر تصفيته لعمله. قد جاء عن مقرف بن العلاء ابن الشيخية رحمه الله تعالى فيما رواه ابن معين عن أصبهاني في كتاب الحلية أنه قال من صف صفي له ومن خلط خلط عليه، يعني من صف في أعماله صفيت له أحواله ومن خلط في أعماله خلط عليه في أحواله. ولهذا من كمل إخلاصه لله عز وجل في عمله وكان عمله موافقا للسنة النبوية رأى من أثر هذا العمل وبركته فوق ما يصفه واصف ويتكلم به لسان عالم. ذكر النسبي هنا القول الرابع والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة صحبة الصالحين والباطنة حفظ حرمتهم، فإذا صحبهم في الظاهر كان ذلك نعمة، وإذا فارق في حفظ حرمتهم وتوقيرهم وعدم الاستخفاف بهم كان ذلك نعمة باطنة على العبد. ذكر النسبي هنا القول الخامس والعشرين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة الزهد في الدنيا والتقلل منها، وأن النعمة الباطنة الاكتفاء بالمولى، يعني دوام التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه، ومن فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في رزقه ودنياه كفاه الله سبحانه وتعالى ذلك، كما جاء في حديث أبي بن كعب الذي مر معنا في كتاب أصول الرزق للسيوطي رحمه الله تعالى، وهو أن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا يكفيك الله عز وجل ما أهمك في أمر دنياك وآخرتك. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وجه هذا بما نقله عنه تلميذه ابن القيم في جلاء الأفهام بأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه عشرا، ومن صلى الله عز وجل عليه غفر ذنبه وكفاه همه. ذكر مسدي هنا القول 26 في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الزهد بالدنيا والتقلل منها والإعراض عن ظهورها، وأن الباطنة الوجد وهو ما يجده الإنسان في نفسه من حال إيماني وتردد بطاعات الله عز وجل وإيناس لثمراتها من طمأنينة القلب وانشراح الصدر. توفيق توفيق المجاهدة توفيق المشاهدة. ذكر النسبي هنا القول 27 في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة توفيق المجاهدة لأن ييسر للعبد مجاهدته لنفسه. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن من قصد إلى صلاة نفسه بدوام المجاهدة فإن الله عز وجل يعينه ويسدده، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد وصدق في جهاده لنفسه فإن الله عز وجل يعينه ويسدده ويعمل بيده إلى الطريق الأقوم. والمؤن النعمة الباطنة تحقيق المشاهدة، وذلك المذكور في الإحسان في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني أن تعبده على حال مشاهدة الرب سبحانه وتعالى فتستحضر هيبته وتشهد جلالته وعظمته. ذكر النسبي هنا القول 28 في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة تطارق النفس بأن تكون النفس سهلة سمحة غير ثقيلة، وأن النعمة الباطنة لطارق القلب مما يفتح على القلب من الفهم والإدراك من المعاني اللطيفة التي لا يدركها غيره. ذكر النسبي هنا القول 29 في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة اشتغال العبد بنفسه عن غيره فيتفحص عيوبه ويتفطن إلى نقصه ويصد عن اشتغال بعيب غيره، وأن النعمة الباطنة اشتغال المرء بربه عن نفسه فيشتغل بمعاملة الله عز وجل ومعرفته ومحبته وطلب رضاه وخشيته حتى يغلب ذلك عليه، فلا تنظر إلى ما تحتاجه نفسه من هم يتعلق بحال من أحوال الدنيا، بل يكون الغالب عليه الإقبال على عبادة الله والتلذذ معها. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول 30، وقد سقط السياق من الكلام ولا يتضح بالسياق الموجود منه معنى صحيح، وكتاب النسبي مفقود غير معروف، فالله أعلم بحقيقة الحال في هذا القول 30. ذكر المصنف ذكر النسبي هنا القول الحادي التأثير في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن النعمة الظاهرة أن تكون مع الله سبحانه وتعالى بمنزلة من يكون مع المخلوق يقبل يده ويعظمه هذا التعظيم، وأن النعمة الباطنة أن تبقى مع الرب سبحانه وتعالى ولا تتغير عن الحال التي أنت فيها من الإقبال على عبادته أبدا. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الثاني والثلاثين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وأن الظاهرة الخدمة وذلك بالاهتمام بأمره والانتهاء عن نهيه، وأن الباطنة الجرية يعني المبادرة إلى الأمر قبل صدوره وإلى مجانبة النهي قبل وجوده بمنزلة الخادم، فالأول لا يتحرك إلا أن يحركه مولاه ويأمره وينهاه، والثاني هو الذي يسابق إلى إرضاء سيده بخدمته قبل صدور أمر ولا نهي. ذكر أن السبيل هنا القول الثالث والثلاثين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الأمر والمقصود به أمر الرب سبحانه وتعالى، وأن النعمة الباطنة أجعل الله سبحانه وتعالى من الأجر على من أطاع أمره. ذكر السبيل هنا القول الرابع والثلاثين في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة ما سمي بنعم الجنة وعرفناه كالأزواج المطهرات والولدان المخلدين، وأن النعمة الباطنة ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنا بنعمها، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما صح في الحديث القدسي عن ربنا سبحانه وتعالى، وبذلك قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعين. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الخامس والثلاثين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة المال والثروي يعني السمع من حال الدنيا وبلوغ سد الحاجة منها، وأن الباطنة ما يفتح الله سبحانه وتعالى على قلب العبد من العلم والحكمة. ذكر النسبي هنا القول السادس والثلاثين، وهو أن النعمة الظاهرة حفظ القرآن، وأن النعمة الباطنة فهم القرآن، لأن الأول اللسان والثاني محل الجنان، فيكون الأول ظاهرا والثاني باطنا. ذكر أن سبيل هنا القول السابع والثلاثين في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة محكم القرآن لما يريده من كمال الفهم وعقل مقصود الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه، وأن الباطنة متشابه القرآن، لأن من كمل إيمانه يقول كما لك الله عز وجل: والله سبحانه بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيزيدهم متشابه القرآن إيمانا.